بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذه الآية أو هنا حرف حطف على ما سبق، وهو قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قال: أو كالذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية. فهذا معطوف على ما سبق، يعني ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه، أو ألم تر إلى الذي مر على قرية وهي خاوية إلى آخره. وهذه فيها من الأدلة العظيمة على عظمة قدرة الله جل وعلا. قال: أو كالذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية. هذا الرجل الذي مر على قرية، والمراد بالقرية البلد. قد تكون مسكونة وقد تكون غير مسكونة. فهو مر على قرية ورأى البيوت متهدمة، قد سقطت عروشها وأصنفتها وليس فيها أحد يسكنها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية ليس فيها أحد من السكان. على عروشها، العروش جمع عرش، والعرش هو سقف البيت، يعني أسقف البيوت قد سقطت فصارت أسفل بدل ما هي أعلى، لأن البيوت متهدمة فليس فيها أحد يسكنها، وعروشها قد سقطت وصارت القرية على عروشها، يعني انقلبت عالية سافلها. لماذا؟ أصبحت خريبة لا يسكنها أحد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد. أنى، كيف يحيي هذه الله بعد موت؟ استبعاد، لكنه استبعاد لإحيائها أو استبعاد لزمن إحيائها. انتبهوا، أن يحيي هذه الله بعد موت، يعني كيف يحييها الله وقد ماتت وانتهت واندثرت؟ أو أن يحيي هذه الله بعد موت، يعني متى يحييها؟ الآن أصبحت خريبة، بعد كم زمن ستحيا؟ لأنها كانت مسكونة وكان فيها أسواق وكان فيها أناس، والآن خريبة متهدمة، كم تحتاج إلى زمن إلى أن تحيا هذه القرية؟ فهو استبعاد من أحد الوجهين، إما يستبعد كون الله عز وجل يعيدها مرة ثانية، أو يستبعد الزمن التي ستعود به. متى؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها، والإشارة هنا للقرية التي مرها وينظر إليها. أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. هذا الرجل أماته، يعني قبض روحه مباشرة. وأماته كم؟ 100 عام، يعني قرن كامل، 100 سنة. السنة تسمى عام، العام مشتق من العوم، والأصل العوم السباحة، الأصل العوم السباحة، فسميت السنة عام لأن الشمس تعوم في الفصول 4، تعوم في الصيف والخريف والربيع والشتاء. فإذا عامت على الفصول 4 أكملت الدورة كاملة فسمي عام سنة. الله عز وجل أماته 100 سنة، 100 عام، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وثم تدل على التراخي، وهو كذلك، فهو متى بعثه الله؟ كم بين بعثه وموته؟ 100 سنة. قال: ثم بعثه. المتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل لما قال فأماته 100 عام أن يقول ثم أحياه، أماته 100 عام ثم أحياه، لكنه قال ثم بعثه، لأن البعث يدل على السرعة، إن بعث أسرع، فأحياه بسرعة، يعني بكلمة كن وإذا هو قائم. قدرة عظيمة، بكلمة كن يكون هذا الشيء. فبعثه الله قال له كن فقام حيا مباشرة بسرعة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت، يعني كم بقيت في هذا الموت، كم المدة، كم لبثت؟ فقال ما يظنه في ذهنه، قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن العلماء يقولون إن الله قبضه في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال يوم أو بعض يوم، يعني إن كان قام في نفس اليوم إذن هو بعض يوم، أماته في الصباح وقام العصر هذا نصف يوم، وإن كان أكمل يوم كامل فهو يوم، فهو يظن أنه أمضى نصف يوم أو يوم. والنائم كيف بالميت، النائم ويميت صغرى إذا نام قد ينام الساعات الطوال وقد ينام الأيام، بعض الناس إذا نام 3 أيام ما يقوم، لكن إذا قام كأنه نام ثانية واحدة، كأنه نام دقيقة. وفي الحقيقة يعني في المناسبة النوم آية من آيات الله، النوم آية من آيات الله، تجدون الإنسان ينام 5 دقائق في 5 دقائق هذه يتحلم أحيانا ويبني مشاريع تجارية في اليقظة ما يكملها إلا بعد 40 سنة أو 30 سنة في المنام، ها حصلت كلها ب5 دقائق. آية عظيمة النوم، وهو الميتة الصغرى فكيف بالميتة الكبرى. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، هذا شك منه، إما لبث يوم كامل أو لبث بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، قال بل هنا للإضراب، يعني أضرب الله عن الكلام السابق، عن كلام الرجل، الرجل قال يوم وبعض يوم فأضرب الله عن هذا الكلام. هل هذا الإضراب إضراب انتقالي أو إضراب إبطالي؟ إضراب إبطالي، يعني أبطل الله قوله يوم وبعض يوم، بل 100 عام، فأبطل الله كلامها السابق وأضرب عنه وأخبر بالمدة التي أمضاها في موته. قال بل لبثت 100 عام، 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. انظر يعني انظر بعينك إلى الطعام، وبدأ بالطعام والشراب لأن الطعام والشراب أسرع الأشياء تغيرا، أسرع الأشياء تغيرا الطعام، ولم يتغير 100 سنة، وأبطأ الأشياء تغيرا الحمار، حماره الميتة تأخذ مدة ما تغيرت، تغير، والطعام والشراب لم يتغير. فانظر إلى طعامك وشرابك، والطعام هو ما يطعم ما يؤكل، والشراب هو ما يشرب، هل هو ماء ولبن وغيره أو ماء فقط أو لبن فقط، المهم شيء يشرب، ما يشربه الشخص وما يطعمه. نظر إليه لم يتسنه، التسني التغير، لم يتسنه لم يتغير، سمي تسنه من السنة لأنه مرت عليه السنين الزمن فغيرته فتغير فسمي لم يتسنه، يعني الطعام ما تغير على ما هو عليه 100 سنة. كم مر في 100 السنة من الفصول، الأمطار، الحر، الرياح، العصير، الليل، النهار، قرن كامل، والطعام على ما هو عليه والشراب على ما هو عليه، قدرة عظيم. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، كان على حمار يركبه فمات هو ومات الحمار، وانظر أيضا انظر بعينك، انظر بعينك إلى حمارك. طيب ينظر إلى أي شيء في الحمار؟ ينظر إلى العظام، عظام الحمار متكسرة متفصمة من بعض، ليس عليها جلد ولا لحم، بيض أرم 100 سنة. ننظر إلى العظام التي لا عصب فيها، لا عليها، لا فيها عصب ولا عليها لحم ولا شيء، وليست في مكانها، متفصمة من بعض متكسرة من أماكنها. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، لنصيرك آية يعني علامة للناس، علامة للناس على قدرة الله جل وعلا. لأن هناك من ينكر البعث، قال أنا أحي ويميت في الآية السابقة، ينكر الله هو الذي يحيي ويميت، ينكر الله يبعث الناس، أنكروا البعث، فالذي يحيى هذا الرجل هو الذي يحيي البعث جل وعلا. ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. الحمار الذي نظر إليه كانت عظامه متكسرة متفصمة من بعض، ليس كل عظم في مكانه، فقال انظر إلى العظام البيض التي ليس على لحم ولا على شيء، كيف ننشزها. ننشزها مشتق من النشوز، والنشوز الارتفاع، يقال امرأة الناشز يعني مترفعة على زوجها. انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نرفعها ونركب بعضها ببعض، نركب العظم في الركبة في الفخذ في اليد في الذراع، ننشزها، نرفع العظام المتكسرة ترتفع. وهو جالس ينظر بحماره يرى العظام تتحرك ترتفع تشتبك، حتى قام واقفا بعصب ولحم ودم. وانظر العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها يعني نحييها. وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فبدأ الرجل ينظر والعظام تتحرك تمشي وترتفع وتشتبك ببعضها، يدخل في الركبة يدخل في الفخذ يدخل في العضد يدخل في الذراع، تتراكب، ثم أتى لحم واكتسى عليها، ثم مر العصب، ثم مر الدم والعروق، وقام الحمار واقف بعد 100 سنة وهو ينظر لهذه القدرة العظيمة. وانظر إلى حمارك ونجاكة للناس، وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، لما تبين لهذا الرجل قدرة الله جل وعلا وإحيائه للأموات، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم، وفي قراءة أعلم، على قراءة أعلم أن المتكلم هو الرجل، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، على قراءة أعلم أمر من الله، يقول له أعلم يعني كن على يقين أن الله على كل شيء قدير. ولكم أن تنظروا على كل شيء قدير، لفظة كل للعموم ولفظة شيء نكرة، فهو عموم مع عموم. إذن الله عز وجل على كل شيء قدير، أي شيء يريده فهو عليه قدير ولا يشق عليه، بل بكلمة كن يكون هذا الشيء. قصة ذكرها بعض أهل العلم لأن ما يثبتك ويجعلك تعلم علم اليقين قدرة الله جل وعلا والثبات هو العلم، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. بعض الناس أعرض عن علم أسماء الله وصفاته فلا يعلم من أسماء الله وقدرته وصفاته شيء. قالوا إن الشيطان قال لبعض أولاده أو جنوده عليك بالعلماء، جاهد العلماء اترك العامة. قال لماذا؟ قال العامة أمر سهل نسحبهم معنا على طول لأن ما عندهم علم. لكن يقول لأولاده جاهدوا هل العلم، قال أولاده كيف نجاهد العلم؟ طيب العامة، قال أنا أريكم. فذهب الشيطان ببعض أولاده أو من معه إلى عابد لكن ما عنده علم يصلي لله جل وعلا، قال يا أيها الرجل، قال نعم، قال هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات 7 في بيضة؟ ماذا قال هذا العابد؟ قال كيف ما عنده علم، كيف البيضة صغيرة والسماوات لا يعلم قدرها إلا الله، كيف تكون في البيضة؟ فكفر. فقال الشيطان هيا نمشي إلى العالم، فذهب إلى العالم، قال هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات 7 في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يقول للبي يأمر البيضة أن تتسع ويأمر السماوات أن تصغر. هذا العلم، ولا تجد ثابت راسخ ما يهزه شيء. أحد الإخوة يعني مرة قبل مدة طويلة يقول تناقشنا في مثل هذه المسألة، قال لي واحد هل يستطيع الله أن يحول هذا المكيف إنسان؟ ما هذا السؤال؟ هذا المكيف؟ نقول نعم يستطيع، لكن قد قضى بقضائه وقدره الكوني أن الحديد لا يتحول إنسان، لكن لو أراد لتحول. عصى موسى لما أراد الله جل وعلا أن تتحول حي ألقاها فتحولت حي. فقال اعلم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإذ ظرف متعلق بمحذوف التقدير، اذكر يا محمد واذكر يا من تقرأ القرآن، اذكر قول إبراهيم لربه. ماذا قال إبراهيم؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ربي، ناداه باسم الربوبية لأنه هو الذي رباه والذي تولاه والذي أنعم عليه والذي خلقه، فقال يا من خلقتني وربيتني أرني كيف تحيي الموتى. أرني يعني اجعلني أرى ببصري، المراد الرؤية البصرية، أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم عليه السلام هنا سأل عن الكيفية، هو يعلم أن الله يحيي الموتى، ما عنده شك في هذا، إمام الموحدين، لكن يريد الكيفية، كيف يحياها، أي طريقة، كيف تحيا. لأن الإنسان إذا رأى الشيء أمامه يعني ينبهر يتعجب أكثر. فأنت لو أخبرت بشيء حقيقي تؤمن به وتعتقده ما عندك شك فيه، لكن إذا رأيته بين عينيك صار عندك اطمئنان أكثر واشتياق إلى الكيفية وهذه الصفة. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني طريقة حياة الموتى يا ربي، كيف حياة الموتى، هل هو يعني يصير فيه تحرك يسير أو يأتي شيء خارجي يدخل أو كذا، المهم ما هي الطريقة، كيف يا ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقوله كيف تحيي الموتى، قال هنا عام، أي الأموات، هل موتى بني آدم أو موتى غيرهم، الآية عامة، يعني يا ربي أرني كيف تحيي أي ميت، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، والاستفهام هنا للتقرير، للتقرير يعني ألست مؤمنا، يعني أنت مؤمن يا إبراهيم. فقوله أولم تؤمن مثل قوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، فقوله ألم نشرح لك إذا أتى في القرآن ألم التي تفيد التقرير ضع مكانها قد، ضع مكانها قد، ألم نشرح لك صدرك ضع مكانها قد، قد شرحنا لك صدرك. طيب هنا أولم تؤمن ضع مكانها قد أمنت، يعني أنت تسأل السؤال هذا وأنت قد أمنت يا إبراهيم، أنت مؤمن الذي يقول له الله جل وعلا أولم تؤمن، يعني أنت مؤمن وقد بلغ الإيمان في قلبك، أولم تؤمن، قال بلى، حرف جواب. وحرف الجواب هذا، حرف الجواب اللي هو بلى، يقال إذا كان السؤال مصدر باستفهام للتقرير يقال بلى ولا يقال نعم، إذا أردت أن تثبت تقول بلى، وإذا أردت أن تنفي تقول نعم، وهو الاستفهام الذي يراد به التقرير، تقرير الشيء. مثلا تقول شخص ألم تكن أمس معنا، ماذا يقول؟ يقول بلى أنا معكم بالأمس. طيب لو لم يكن أمس معهم، ما هم معهم أمس، قال أولم أكن معكم، يقول نعم، إذا قال نعم يعني ماني معكم، ما كنت معكم. أليس الله بأحكم الحاكمين، ماذا تقول؟ تقول بلى، ما يجوز تقول نعم، لو قلت نعم تنفي، الله ليس بأحكم الحاكمين، وينبغي التنبه لمثل هذا. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يصير عنده اطمئنان أكثر إذا رأى الشيء أمام عينيه. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد طمأنينة، هو قلبه مطمئن بالتوحيد والإيمان لكن يريد أن ازدياد إذا رأى الشيء بعينه، لأن عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إبراهيم عنده علم اليقين، علم اليقين أن يأتيك خبر صدق، هذا يسمى علم اليقين، خبر عن شيء إذا رأيت الشيء بعينك هذا يسمى عين اليقين، وإذا باشرت هذا الشيء بنفسك سمي حق اليقين. ولهذا يمثل العلم مثلا بالعسل، لو أتى شخص وقال هنا عسل أصلي ممتاز في المكان الفلاني، والشخص الذي أخبرك ثقة عندك الآن علم اليقين، أخبرك ثقة، رأيت العسل بعينك ماذا يسمى؟ عين اليقين. أخذت العسل وأكلت منه هذا حق اليقين. الجنة الخبر الآن علم اليقين عن الجنة إذا رآها المؤمن عين اليقين، إذا دخلها حق اليقين، من الله علي وعليكم والدين ومسلمين بها. قال بلى ولكن اطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. خذ أربعة من الطير، الله قال خذ أربعة. طيب لماذا أربعة؟ ما نعلم، اختار الله أربعة، لماذا ما قال ثلاثة خمسة؟ العلم عند الله، أمره أن يأخذ أربعة. ما هي هذه الطيور؟ بعض العلماء يسميها في التفسير يقول حمامة يقول حمامة وغراب وما أدري إيش الثانية، أربعة. لكن على كل حال الشيء إذا أبهم في القرآن فلا داعي نبحث عن تسميته، لأن التسمية لو كان بها فائدة لذكرها الله جل وعلا. فيهمنا أنها أربع طيور. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن يعني أملهن إليك، الصور الميول. يقول رجل أصور يعني مائل، فمثلا الأحول يسمى أصور، الرجل المائل يسمى أصور. فصرهن إليك يعني ملهن إليك، اجمعهن عندك، خذ هذه الطيور عندك فصرهن إليك. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اذبح هذه الطيور وقطعها واخلط لحمها ببعض حتى لا تتميز، ثم اجعل على كل جبل قطعة من هذه الطيور، جزء منها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب اختار الله الجبل، الله أعلم لماذا ما اختار شجرة أو غيرها، العلم عند الله. المهم أنه أمره أن يذبح أربع من الطير ويضع كل من كل جزء على جبل. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني أملهن وضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، اجمع من كل طير جزء وضعها على جبل، من مجموعة الطيور جزء آخر وضعها على جبل ثاني، وهكذا. ثم ادعهن، ادعهن قطع مجموعها مع بعض. ومن العلماء من قال لما قطعهن ووزعهن أجزاء على الجبل أمسك الرؤوس عنده، رؤوس الطيور الأربعة أمسكها عنده، فلما دعاها كل لحم ذهب ودخل في الرأس الذي له. لكن على كل حال سواء أمسك الرأس أو لم يمسكه هي قدرة عظيمة. فلما وضعها على كل جزء وضعه على جبل، ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني تأتيك مسرعة، السعي السير بسرعة. ثم ادعهن يأتينك سعيا، وهذا حال، يعني حال كونه سعيا، وقد يكون مفعول مطلق يسعين سعيا. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم علم اليقين أن الله عزيز، له العزة القوة والعظمة والقدرة، فهو صاحب العزة، عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع. عزة القهر فهو القاهر لا يقهر، وعزة القدر فهو العظيم الذي لا يساويه عظمة والقادر على كل شيء، وعزة الامتناع ممتنع، لا يستطيع أحد أن يوصل إلى الله الضر بأي شكل من الأشكال، ممتنع بنفسه جل وعلا. حكيم يحكم الأمور، يضعها في مواضعها جل وعلا، وله الحكمة وله الحكمة وله الحكم وإليه الحكم. واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. على كل حال يعني لم يبقى من وقت دقيقة أو دقيقتين، لكن نقول ننظر أولا إلى عظمة قدرة الله جل وعلا، أنه لما سأله إبراهيم ولما أمات صاحب هذه القرية بكلمة كن خلق ما أراد خلقه، وهذا يجعل الإنسان يستشعر خوفه من الله جل وعلا في كل لحظة، فإن الله بكلمة كن يغير الأحوال ويبدلها ويميت الحي ويحيي الميت ويخلق ويرزق ويدبر بكلمة كن. فهذا ما جعل الإنسان يستشعر عظمة الله دائما. فإذا أراد أن يفعل معصية أو ذنبا استشعر عظمة من يعصي. ولهذا يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، الذنب قد يكون صغير، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انظر إلى عظمة من عصيته. أنت عصيت من السماوات السبع والأراضين والمخلوقات كلها بيده كخردلة. أنت عصيت من إذا أراد شيء قال له كن فكان، فكيف يجرؤ الإنسان على معصية الذي خلقه وأوجده العظيم المتكبر المتعالي جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله.